بالنسبه للتخريب الان ما لم يحصل على الانسان، هل تذهب الى الروح او يكون على الجسد؟ لا، هذا الاحساس الظاهري فقط. اي نعم صحيح، هذا كله تبع البلاء الظاهري فقط، يتصل بالمخ وتتعطل الحواس.